10 ريالات 20 ريال او ما اشبه ذلك ولا يعود. يعني ما عليه شيء؟ ما عليه الا هذا. ما عليه لانه ما يعرف، لانه ما يعرف، ولانه الليله الواحده من منى نعم ما في دليل على انه يجب عليه لكل ليله شاة. نعم جزاك الله خير. فيتصدق بالميسور. بالميسور نعم. شكر الله لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.